بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في الليلة الماضية عند البيت 25، قول الناظم: وساقط راحلتنا في الطرفين، إلى قوله: والراجح المحفوظ والمقابل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: وسابق الواحد بذات الطرفين منقطعا يدعى وله في موضعين، وسابق اثنين تواليا ومن في موضعين فهو لم تعلم تكن، وان يكن سقوطه خفيا اذ ليس في تاريخه مخفيا. مخفيا هي الصوره فهو مع قصد الدلة الخفي، ودون قصد هو مفرد خفي. ولعل الصواب فهو مع القصد مدلس جفي بالجيم المضمومة، ودون قصد هو مرسل خفي. فهو مع قصد مدلس جفي، ودون قصد هو مرسل خفي. وإن يزد راو ونقص قولا فذلك المزيد فيما اتصلا، زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبدا له من لفظ شد فاعل. فاعل مر معنا في يوم أمس نوعان من أنواع علوم الحديث، إما يندرج تحت أنواع الضعيف بسبب الانقطاع، ألا وهما المعلق والمرسل. فيكمل الناظم هنا ذكر أنواع علوم الحديث التي تضعف بسبب الانقطاع، فذكر أولا المنقطع، ثم المعضل، ثم المدلس والمرسل الخفي، ثم المزيد في مفصل الأسانيد. أما قول الناظم رحمه الله: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، ذكرها هنا نوع المنقطع، وبين أن المنقطع ما سقط من أثناء سنده راو واحد ولو في أكثر من موضع، فقال: إن الحديث الذي يسقط من إسناده راو واحد يسمى في اصطلاح المحدثين منقطعا. وقلنا في التعريف ما سقط من أثناء إسناده، وهذا بمعنى قول الناظم لا في الطرفين، ومعنى لا في الطرفين أي في أثناء السند، لأن السقط كما مر معنا يوم أمس إذا كان في ابتداء الإسناد في أول الإسناد فإن المحدثين جعلوا له مصطلحا خاصا، ألا وهو ماذا يا إخوان؟ المعلق. فهو قال لا في الطرفين، احترز بذلك عن ما يكون السقط فيه من أول السند كالمعلق أو المعلق، واحترز عن الطرف الآخر وهو الأخير عن النوع الذي درسناه في يوم أمس ألا وهو المرسل. فإذا كان السقط في ابتداء السند هو المعلق، وإذا كان السقط في انتهاء الإسناد بعد التابعي هو المرسل بالمعنى المشهور. وسيأتينا في آخر الكلام على المنقطع تنبيه يتعلق ب قولنا بالمعنى المشهور إن شاء الله. إذن إذا وجدنا إسنادا وقع فيه سقط براو واحد فقط لا في أوله ولا في آخر الإسناد فإنه يسمى في الاصطلاح بالمنقطع. نضرب لذلك مثالا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والبيهقي في سننه من طريق خالد الحذاء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده وجدنا أن أبا الضحى مسلم بن صبيح أحد الثقات، إلا أنه لم يدرك علي رضي الله عنه ولم يسمع منه، فهذا الإسناد حكم عليه الحفاظ بأنه منقطع لأن أبا الضحى لم يدرك عليا رضي الله عنه. وأما المتن فله شواهد وله متابعات يحسن بها. حديث رفع القلم عن ثلاث له طرق أخرى غير هذا الطريق يرتفع بها إلى مرتبة الحسن، لكن هذا الطريق فيه انقطاع بسبب أن أبا الضحى مسلم بن صبيح لم يدرك علي رضي الله عنه، فوقع هنا سقط في أثناء الإسناد بين أبي الضحى وعلي رضي الله عنه، فعد هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة. التنبيه الذي أشرت إليه قبل قليل أن هذين النوعين، أعني المنقطع والمرسل، ما مضى من تعريفهما هذا التعريف الذي اشتهر على ألسنة أهل العلم المتأخرين، وإلا فلهما معنى آخر المنقطع والمرسل، ويعنى بهما كل إسناد وقع فيه انقطاع على أي وجه كان ذلك الانقطاع، دون نظر إلى عدد ودون نظر إلى إلى مكان أو موضع السقط. ويطلق المنقطع على ما سقط منه اثنان أو ثلاثة، كما يطلق المرسل على ما سقط منه اثنان أو ثلاثة، وأيضا سواء كان ذلك الانقطاع في أول السند أو في وسطه أو في آخره. هذا بالمعنى المشهور، لكن المعنى الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين والذي تتميز به الأنواع بعضها عن بعض هو المعنى الذي سبق بيانه. ورب سائل يقول: ما دام أن لهذه المصطلحات معاني مختلفة ونحن هنا في متن مختصر، لماذا يذكر هذا الاختلاف؟ يذكر هذا الاختلاف لأمرين: الأمر الأول من أجل التطبيق، أنك إذا وجدت إسنادا وقع فيه انقطاع من أثنائه برجل واحد فسمه منقطعا، فسمه منقطعا. وإذا وجدت إسنادا آخر من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تسميه؟ تسميه مرسلا. أما الفائدة الثانية، حينما علمنا أن المنقطع والمرسل لهما معنى واسع جدا، من فائدة ذلك إذا وجدنا في كلام أهل العلم وصف حديث بأنه مرسل أو منقطع ولم يكن السقط في أثناء السند ولا من رواية التابعي، فنعرف أنهم يعبرون بالمرسل والمنقطع بمعنى أعم من هذا التعريف الخاص الذي سبق ذكره. فإذا الفائدة الأولى من ناحية التطبيق، والثانية من ناحية المعرفة في استعمال العلماء لهذا المصطلح. قوله ولو في موضعين، أي أن الانقطاع أو المنقطع قد يسقط منه أكثر من راوي، لكن لا يسمى منقطعا إلا إذا كان الانقطاع في أكثر من موضع. يعني مثلا لو فرضنا عندنا إسناد وكيع عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من الأسانيد التي هي وصفت بأصح الأسانيد. لو جاءنا الإسناد وكيع عن مثلا أبو دعنا نقول مثلا سفيان عن إبراهيم، سفيان الثوري عن إبراهيم وإبراهيم عن ابن مسعود، الآن هذا الإسناد بهذا الشكل فيه انقطاع في موضعين، سفيان عن إبراهيم سقط من الأعمش، وإبراهيم عن ابن مسعود سقط من علقمة. أصل الإسناد قلنا وكيع عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، فإذا جاءنا الإسناد سفيان عن إبراهيم وإبراهيم عن ابن مسعود فهنا هذا الإسناد يكون قد وقع فيه سقط في موضعين. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الإسناد نسميه منقطعا ولا يخرج عن كونه منقطعا بسبب وقوع السقط في موضعين، لأن السقط هاهنا غير متوازي، وقع السقط الأول في مكان ثم وقع السقط الثاني في مكان آخر، السقط الأول بين سفيان وإبراهيم والسقط الثاني بين إبراهيم وابن مسعود رضي الله عنه، وهذا احترز فيه عن النوع الآتي وهو المعضل. فإن المنقطع إذا كان الانقطاع فيه غير متوازي لا يخرج ذلك عن تسميته بأنه منقطع. ننتقل بعد ذلك إلى البيت التالي وهو قول الناظم رحمه الله: وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زحين. ذكر الناظم هنا نوع المعضل، والمعضل من حيث اللغة اسم مفعول من أعضل، وأعضلها هنا ما دام أنه جاء منه اسم مفعول ففي هذا دلال على أن أعضل هنا فعل متعدي، لأن اسم المفعول لا يكون إلا من الفعل المتعدي، ويدل على أن أعضل يأتي فعل متعدي ويأتي فعلا متعديا قول الشاعر: واحدة أعضلكم أمرها فكيف لو درت على أربعين. أحد الشعراء يقول: واحدة أعضلكم أمرها فكيف لو درت على أربعين، فهنا قوله أعضلكم يدل على أن أعضل متعد لأنه نصب هذا الضمير الكاف. لماذا نذكر هذه القضية؟ السبب في ذلك أن بعض أهل العلم قالوا: كيف يأتي المعضل من أعضل وأعضل لا يأتي إلا قاصرا، قاصرا بمعنى أنه الفعل القاصر هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، فقالوا يقولون أعضل الأمر، وأعضل الأمر هنا الفعل ماذا به؟ قاصر. فبين العلماء أن أعضل يأتي قاصرا ويأتي متعديا، فيأتي أعضل الأمر قاصرا ويأتي أعضلني ذلك الأمر متعديا. ويشبه هذا أن الفعل مثلا أظلم يأتي قاصرا ومتعديا، أظلم الليل وأظلم الله الليل، فكذلك بالنسبة لأعضل فإنه يأتي متعديا وقاصرا. طيب، هذا من حيث اللغة أعضل هذا المتعدي معناه أعيا وأشكل أعضل الأمر أعضلني الأمر أي أعياني وأشكل عليه. فهذا الإسناد الذي نصفه بأنه معضل وسقط منه أكثر من راوي راويه ماذا فعل؟ جعله معليا مشكلا على الناظر فيه، لأنه كلما كثر السقط كان ذلك الإشكال أكثر. فهذا هو الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فهذا الحديث المعضل الذي حذف منه الراوي شخصين من إسناده يعيي الناظر فيه ويشكل عليه. أما من حيث الاصطلاح فبينه الناظر بقوله وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فعلا ذكر. يقول لنا إن الإسناد المعضل ما هو؟ هو الحديث أو الإسناد الذي سقط منه راويا مع التوالي، بقي عليه أن يقول راويان وأكثر، راويان فأكثر، ولم ينص على ذلك في هذا البيت، لكن هذا هو التعريف الجامع، أن يقال الحديث المعضل هو الذي سقط منه راويان فأكثر مع التوالي. فإذا وجدنا إسنادا سقط منه راوية أو أكثر من راويين لكن بشرط التوالي، ومعنى التوالي أي أن السقط يكون في موضع واحد لا يكون مثل المنقطع في أكثر من موضع بل يكون في موضع واحد، فإنه عند ذلك يسمى معضلا. الإسناد الذي سبق مثلنا به على سبيل الفرق، إذا جاءنا حديث أصله مثلا يقول ابن أبي شيبة صاحب المصنف حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، كم راوي في الإسناد هنا يا إخوان؟ وكيع، سفيان، الأعمش، إبراهيم، علقمة، ابن مسعود، ستة أفراد. لو جاءنا الإسناد وكيع عن إبراهيم، وكيع عن إبراهيم، كم سقط بين وكيع وإبراهيم؟ راويا من هما؟ سفيان الثوري والأعمش سليمان بن مهران. فهذا مثال للمعضل، مثال فرضي يعني افترضناه، لكن نأخذ مثالا مثلا وقع في حديث من الأحاديث. قالوا حديث أخرجه البيهقي في كتاب الخلافيات من طريق قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم السرة من العورة. قال البيهقي هذا معضل مرسل، هذا معضل مرسل. لماذا هذا الحديث معضل مرسل؟ لأن ابن جريج رحمه الله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هو من طبقة أتباع التابعين، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير كم راوي؟ راويا التابعي والصحابي، فإذا سقط هنا على أقل تقدير من هذا الإسناد كم راوي؟ راويان هما التابعي والصحابي. وهنا تلاحظون أن البيهقي ماذا قال؟ قال معضل مرسل. مرسل كما سبق المرسل يدخل فيه بالمعنى العام المعضل والمنقطع والمرسل بالمعنى المشهور بل والمعلق، حتى معلقات البخاري نجد بعض المرات بعض الأئمة يقولون أخرج هذا الحديث البخاري مرسلا يعني به معلقة. فهنا استعمل كلمة مفسر بالمعنى العام لكلمة مفسر. فهذا الحديث مثال لحديث وصف بأنه معضل. هناك حديث آخر لكن لا نطيل في هذا. هنا أيضا تنبيه وهو أن المعضل ليس كالمنقطع يشترط فيه أن يكون من أثناء السقط، بل المعضل سواء كان السقط باثنين أو بأكثر مع التوالي في أول السنة أو في وسطه أو في آخره، كل هذا يسمى إيش؟ معضلا، دون اشتراط أن يكون في أثناء الإسناد. فلذلك على هذا المعنى قد يكون الحديث معضلا معلقا، وقد يكون الحديث معضلا مرسلا. يعني مثلا حينما مر معنا في يوم أمس قول عمر رضي الله عنه الذي علقه الإمام البخاري: تعلموا قبل أن تسودوا. فهنا الإمام البخاري حدث فيما بينه وبين عمر رضي الله عنه أكثر من راوي على التوالي، نعم. فهذا نستطيع أن نقول إنه معضل لأن السقط بأكثر من واحد على التوالي، ونستطيع أن نقول إنه معلق لأن الحذف وقع في ابتداء السند إلى آخره. وكذلك قد يكون الحديث معضلا مرسلا، مثلا إذا روى لنا الزهري رحمه الله محمد بن شهاب الزهري حديثا وهو من صغار التابعين، وفي العادة أن صغار التابعين إنما يروون عن كبار التابعين عن النبي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الغالب أن مرسل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ معضلا. وهنا مثال، قالوا حديث رواه ابن ماجه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قالوا هذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، فذكر أهل العلم أن هذا الإسناد إسناد البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري قالوا معضل. لماذا معضل؟ لأن أصل الحديث كان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فسقط من هذا الإسناد راويان هما سعيد بن المسيب وأبو هريرة رضي الله عنه، فهذا باعتبار يسمى مرسلا لأنه من رواية تابعين وإن كان صغيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار آخر يسمى معضلا لأن السقط وقع باثنين على التوالي. بعد ذلك يقول الناظم: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مخبيا فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد هو مرسل خفي. بيّن الناظم هنا نوعان من أنواع علوم الحديث، ألا وهما الحديث المدلس والمرسل الخفي. أما المدلس من حيث اللغة فمأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، فإن المدلس يغطي عن الواقف على ذلك الإسناد أمره حتى يظلم عليه، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فبين هنا أو أشار الناظم إلى أن الحديث المدلس هو الذي يسقط فيه راوي أحد الرواة متعمدا لذلك. طبعا هنا التعريف ليس واضحا تمام الوضوح، لكن دعونا نبينه. التدليس عند أهل العلم يقسمونه إلى أقسام. النوع الأول تدليس الإسناد، والنوع الثاني تدليس الشيوخ. أما النوع الأول وهو تدليس الإسناد فهو أقسام. القسم الأول أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه. قلنا التدليس ماذا؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما سماعه منه، بأن يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، مثل عن أو قال. هذا هو التدليس، أو أحد أنواع تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن عاصره أو عمن لقيه أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سمعه منه. فإذا المدلس ماذا يصنع؟ يأتي فيروي عن شيخ، ربما يكون ذلك الشيخ لقيه هذا الراوي، أو ربما عاصره، أو ربما ليس فقط عاصره ولقيه، سمع منه لكن لم يسمع منه حديثا من الأحاديث، وإنما سمعه منه بواسطة. فيأتي ويسقط هذه الواسطة ويأتي بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، مثل العنعنة. أنت حينما تقول عن فلان لا يلزم أن تكون قد سمعت من فلان، ولا يلزم أن تقول لم تسمع، فهي صيغة محتملة. فيأتي بهذه الصيغة كالعنعنة حتى يوهم السامع أنه سمع وهو لم يسمع. فهذا هو المقصود بتدليس الإسناد. دعونا يعني نأخذ مثالا لذلك، حديث رواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. هذا الحديث ذكره الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث. قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. انتهى. فها هنا الأعمش سليمان بن مهران ماذا فعل؟ حدث بهذا الحديث عن إبراهيم التيمي، وهو قد أدرك إبراهيم التيمي وسمع منه، لكن حدث به بالعنعنة. فأبو عوانة وهو تلميذه في هذا الإسناد تنبه إلى أنه يحتمل أن يكون الأعمش قد دلس في هذا الإسناد، فماذا فعل؟ سأله: هل سمعت هذا الحديث من إبراهيم؟ قال: لا، إنما حدثني به حكيم بن جبير عنه. فالأعمش ماذا فعل؟ حدث بحديث عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، وأسقط الواسطة فيما بينه وبين ذلك الشيخ، وجاء بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. طيب، لماذا أسقط حكيم بن جبير؟ أن حكيم بن جبير أحد الضعفاء المشهورين بل قيل إنه متروك، وهذا مثال لتدليس الإسناد. والأعمش اختلف فيه يعني كلام الحافظ ابن حجر هل هو في الطبقة الثانية أم الثالثة من مراتب المدلسين، لعله إن شاء الله في آخر الدرس ننبه على هذا الأمر. طيب، هذا مثال لتدليس الإسناد. بعد ذلك نأخذ ما يتعلق بتدليس الشيوخ، ولعلنا نشير أيضا إلى تدليس التسوية. تدليس الشيوخ ما هو؟ هو أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يصفه بما لا يعرف به، فإذا تدليس الشيوخ الراوي ماذا يفعل؟ لا يسقط أحدا من الإسناد، وإنما يذهب ويسميه باسم لا يعرف به. ضربوا لذلك مثال، قالوا الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند يروي عن ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا اسمه عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموي مولاه، فماذا يفعل حينما يروي عنه؟ يقول حدثنا عبد الله بن عبيد. هل اسم ابن أبي الدنيا عبد الله بن عبيد؟ قلنا اسمه عبد الله بن محمد بن عبيد، فينسبه إلى جده. ومرة يقول حدثنا عبد الله بن سفيان فينسبه إلى أبي جده، ومرة يقول حدثنا أبو بكر بن سفيان فيذكره بكنيته وينسبه إلى جده، فهذا من تدليس الشيوخ. ولعل السبب في ذلك أن ابن أبي الدنيا رحمه الله أصغر في السن من الحارث بن أبي أسامة، فلكونه استصغر سنه دلس اسمه في هذا الموضع. قد يسأل سائل يقول ما هي الدوافع التي تدعو إلى التدليس؟ منها مثلا تحسين صورة الإسناد وتجويده بحذف الضعيف منه، تحسين صورة الإسناد وتجويده بحذف الضعيف منه. ومنها بالنسبة لتدليس الشيوخ صغر سن الشيخ، ومنها إيهام علو الإسناد، إيهام علو الإسناد، وغير ذلك من الدوافع التي تدفع إلى التدليس. ولذلك ذم أهل العلم التدليس حتى قال شعبة بن الحجاج رحمه الله التدليس أخو الكذب، بل قال كلمة شنيعة، قال التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. علق على هذه الكلمة الحافظ ابن الصلاح قال وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. نعم، فلا شك أن التدليس لا يصل إلى حد الزنا، وأيضا ليس كالكذب، ليس كالكذب، من الكذاب والذي يكذب في الحديث بمجرد أن يكذب تسقط روايته بالجملة، لكن الإشكال في التدليس أن فيه تزينا وإظهارا بغير الحقيقة والواقع، فلذلك قال المعافى أدنى ما فيه التزين. نعم، وأما من وصف بالتدليس من الأئمة فهذه تعتبر من الزلات التي تكون مغمورة في بحور فضائلهم وعلمهم رحمهم الله تعالى. لم يشر الناظم هنا إلى أحد أنواع التدليس القبيحة جدا، ألا وهو تدليس التسوية. فنأخذ المراد بتدليس التسوية مع مثال له. تدليس التسوية، التسوية المراد بها التجويد، تجويد الإسناد وإظهاره بصورة جيدة سليمة من العلة. أما تدليس التسوية فصورته أنه يسقط سيفه، يسقط سيف سيفه لكونه ضعيفا تحسينا للحديث، يسقط سيف سيفه لكونه ضعيفا تحسينا للحديث، ويأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، ويصرح فيما بينه وبين شيخه بالتحديث. بالمثال يتضح المقال. قالوا من أمثلة ذلك ما ذكره أبو حاتم أو ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه في حديث رواه بقية ابن الوليد قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. هذا الحديث يقول أبو حاتم، أعيد السند مرة أخرى، بقية يقول: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبو حاتم: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. طيب، ما علاقة عبيد الله بن عمرو بالحديث؟ يقول: وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي. فإذا أبو وهب الأسدي هذا هو من؟ هو عبيد الله بن عمرو. روى هذا الحديث عن من؟ عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر. إذا أبو وهب الأسدي بينه وبين نافع من؟ إسحاق بن أبي فروة. طيب، إسحاق بن أبي فروة هذا لماذا يحذف؟ حذف من الإسناد لأنه ضعيف جدا. فماذا صنع بقية؟ حذف بين أبي وهب الأسدي وعبيد الله بن عمرو ونافع إسحاق بن أبي فروة، فسوى الإسناد. وهذا الحذف ليس بينه وبين شيخه، وإنما بين شيخ الشيخ بين الشيخ وشيخ الشيخ. أما شيخه فجاء وقال لنا: حدثني. فأوهم أن هذا الإسناد مجود وسالم من العلة. يقول أبو حاتم: وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يقتدى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا. إذن هنا بقية ماذا فعل؟ عمل تدليس التسوية، وأضاف إليه أيضا تدليس الشيوخ. تدليس التسوية أحد أنواع تدليس الإسناد، وصورته كما تقدمت. ولزيادة التلبيس ماذا فعل؟ جاء أيضا بتدليس الشيوخ، وكنا عبيد الله بن عمرو بغير ما يعرف به، فكناه بأبي وهب الأسدي لكي لا يبتدى له. فهنا تلاحظون التسوية أنه أسقط في من بعد الشيخ، أسقط راوي من الرواة، ثم يعني جاء بالنسبة لما بينه وبين شيخه بصيغة التحديث، وأسقط ذلك الراوي لما فيه من الضعف الشديد لكي يظهر الإسناد سالما من العلة. عن فرق بين أن يقول عن نافع عن ابن عمر وبين أن يقول عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة جدا، وذكر العلماء أن هذه الأحاديث التي فيها مدح العقل أو ذمه لا يصح منها حديث. طيب، ذكر الناظم في البيت السابق أن هناك نوعا آخر يتعلق أو قريب من التدليس، ألا وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي اختلفت عبارات العلماء فيه، فمثلا الحافظ العراقي يقول الإرسال الخفي أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه. أعيد، هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه. فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث لكونهما قد جمعهما عصر واحد، وهذا النوع أشبه بروايات المدلس. فهذا كلام الحافظ العراقي، فيجعل الإرسال الخفي رواية الراوي عمن سمع أو عمن لقيه أو عمن عاصره، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رواه عنه لم يسمعه منه. فعلى ذلك الإرسال الخفي يدخل فيه التدليس، ويدخل فيه كل انقطاع خفي. نعم، يدخل فيه التدليس وكل انقطاع خفي. وأما الحافظ ابن حجر فيرى أن الإرسال الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. فإذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه فإن هذا يعد من الإرسال الخفي. لو أردنا أن نضرب مثالا على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع، مثلا الزهري رحمه الله توفي سنة 124 تقريبا أو 125 على خلاف في ذلك، وشعبة بن الحجاج ولد سنة 80. فلو جاءنا إسناد فيه شعبة عن الزهري، هل أدرك شعبة الزهري أم لا؟ أدركه، ولد سنة 80 والزهري توفي سنة 124. إذن الزهري هو شعبة عاصر الزهري رحمه الله، لكن شعبة لم يسمع من الزهري ولم يلقى، فضلا عن أن يسمع منه. فإذا وجدنا رواية شعبة عن الزهري فهذا من الإرسال الخفي بحسب تعريف الحافظ ابن حجر. وكذلك أيضا مثال أوضح من هذا سفيان الثوري عن الزهري. سفيان الثوري عن الزهري، فإن سفيان لم يأخذ عن الزهري، وإنما أخذ بواسطة عنه، بواسطة معمر بن راشد وأقرانه عن الزهري. طيب، نبه الناظم هنا قال فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد هو مرسل خفي. يقول إن هذا السقط الذي علم عن طريق التاريخ، التاريخ يبين لنا من سمع ممن لم يسمع، ومن لقي ممن لم يلقى، ومن عاصر ممن لم يعاصر. هذا فائدة ذكره للتاريخ عام. يقول: إذا كان مع قصد فهو مدلس، يعني إذا قصد إيحام السماء فذلك الحديث يكون تدليسا، وإذا لم يقصد إيحام السماء فإنه يكون إرسالا فخيا. طيب، بعد ذلك يقول الناظم: وإن يزد راض ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا. يقول: هذا نوع من انواع علوم الحديث، وهو المزيد في متصل الاسانيد. المزيد في متصل الاسانيد تعريفه هو ان ياتي في الاسناد راو زائد اخطا احد الرواه في ذكره والاسناد متصل دونه. اعيد مره اخرى: هو ان ياتي في الاسناد راو زائد اخطا احد الرواه في ذكره والاسناد متصل دونه. اذا كانت الانواع السابقه وهي المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل والمدلس وقع فيها النقص وكان ذلك النقص سببا في تضعيف الحديث، فان هذا النوع بالعكس، الزيادة هي الخطأ والنقص هو الصواب. فإذا جاء في الإسناد راوي زائد وحذف هذا الراوي هو الصواب، فإن هذا الإسناد يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وضربوا لذلك مثالا حديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. تعيد الإسناد مرة أخرى: ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه وعن واثلة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قالوا إن ذكر أبي إدريس وفولان في هذا الإسناد وهم من ابن المبارك رحمه الله، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين أسر ووافلة، وفيهم من صرح بسماع أسر من وافلة. إذن هذا الإسناد الذي فيه ذكر أبي إدريس الخولاني قالوا: وهم فيه ابن المبارك مع جلالته وحفظه وإتقانه في ذكره لأبي إدريس بين بسر بن عبيد الله ووافلة بن الأسقع، وأن الصواب في الحديث بسر بن عبيد الله عن وافلة بن الأسقع، فزيادة ذكر أبي إدريس هذه وهم، فالصواب أن يكون الإسناد ليس فيه أبو إدريس الخولاني. طيب، متى يحكم بأن الحديث من المزيد في متصل الأسانيد؟ يحكم لذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإسناد الناقص قد صرح فيه بالسماع في موضع الزيادة، أن يكون الإسناد الناقص قد صرح فيه بالسماع في موضع الزيادة من الإسناد الثاني كما في هذا الحديث. ورد في بعض الطرق تصريح بشر بن عبيد الله بالسماع من واثلة بن الأسقى. الشرط الثاني أن يكون راوي السند الناقص أثقل ممن زاد. أن يكون راوي السند الناقص أثقل ممن زاد. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قالوا لأنه عند ذلك يكون مع راوي الناقص زيادة علم وهي إثبات السماع بين الراويين اللذين ذكر عندهما ذلك الراوي الزائد، فهو عنده زيادة علم حينما صرح بأن هذين الراويين قد سمع أحدهما من الآخر وليس بينهما هذا الراوي الزائد. هذا النوع وهو المزيد في المتصل الأسانيد صنف فيه الحافظ الخطيب كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا. طيب، هناك أنواع من أنواع التدليس على ما ذكرناه، لكن من أراد الاستزادة يلجأ إلى كتب المصطلح الموسعة، فنمشي مع المنظومة لكي نستطيع أن ننتهي منها كلها إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا. بين هنا نوع زيادة الثقة، وزيادة الثقة عرفها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال: هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذا هو تعريف زيادة الثقة، هذه هي صورتها. يأتي مجموعة من الرواة فيروون حديثا واحدا، يشتركون في روايته بإسناده ومتنه، ثم يأتي أحدهم أو بعضهم فيروي ذلك الحديث نفسه بذلك الإسناد، فيزيد فيه لفظة لا يذكرها الآخرون، فهذه اللفظة تسمى زيادة الثقة. وسميت زيادة الثقة لأن هذه اللفظة لم يذكرها بقية الرواة، ولأن راويها يكون ثقة، أما إذا كان غير ثقة فلا نظر فيها، فضعفه كاف في رد زيادته. لذلك بينها هنا الناظم في خلال النظم أن هذه الزيادة إنما تقبل بشرطين. الشرط الأول أن تكون ممن يعتمد على حفظه وضبطه، وأخذ هذا الشرط من قوله ثقة، زيادة الثقة، فإن الثقة هو العدل الضابط، فلا تقبل الزيادة إلا إذا كان الراوي ممن يعتمد على حفظه وضبطه. الشرط الثاني أن يستوي مع من زاد عليه، أن يستوي مع من زاد عليه، فلذلك قال: إن لم يخالف عددا أو أكثر، إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يعني أن هؤلاء الذين أغفلوا هذه الزيادة ولم يذكروها إذا كانوا أكثر عددا أو أولى من جهة الحفظ والإتقان فإن هذه الزيادة لا تكون مقبولة. فلا بد إذن أن يكون ممن يعتمد على حفظه وأن يستوي مع من زاد عليه بحيث يكون هو حافظ والذي زاد هو حافظ والذي نقص حافظ مثله، أو هم جمع والآخرون جمع، أو لا حفاظ والآخرون حفاظ، وفي هذه الحالة تقبل تلك الزيادة. من أمثلة الزيادة المقبولة ما جاء في حديث المتفق على صحته من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله في الحديث من المسلمين مثل بهذا الحديث الترمذي رحمه الله بالزيادة المقبولة، فهذه زيادة قالوا زادها أو ذكرها الإمام مالك وانفرد بها عن بعض أقرانه من الرواة عن نافع كمثل أيوب بن أبي تميم السختياني وعبيد الله بن عمر العمري، فإنهما لم يذكرا هذه الزيادة، فروي الحديث دون قوله من المسلمين، لكن بين بعض الحفاظ منهم الحافظ العراقي أن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بهذه الزيادة، بل شاركه فيها عمر بن نافع عن أبي نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وشاركه أيضا فيها الضحاك بن عثمان، وكلا الروايتين مخرجتان في الصحيح. هذا مثال لزيادة الثقة المقبولة. مثال لزيادة ثقة غير مقبولة حديث رواه عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقول الراوي عثمان بن عمر في هذا الحديث: الصلاة في أول وقتها، قالوا هذه الزيادة قوله في أول، هذه زيادة انفرد بها عثمان بن عمر ولم يذكرها غيره من الرواة، فخالفه في الرواية عن مالك بن مغول محمد بن سابق كما في صحيح الإمام البخاري وفيه أي العمل أفضل، قال: الصلاة في وقتها، والصلاة على وقتها، ولم يقل في أول، ولذلك حكم أهل العلم على أن هذه الزيادة غير محفوظة، وخاصة أن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة رواه جمع من الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة، ومن أجل هذا لم يخرجها صاحبها الصحيح، وإنما اقتصر على قوله: الصلاة في وقتها، لأن هذه الزيادة وإن كانت من ثقة عثمان بن عمر إلا أنها زيادة غير محفوظة لمخالفته من هو أوثق منه من الرواة الذين رووا الحديث وشاركوه في روايته من طريق نفسه ولم يذكروا هذه الزيادة. فهذان مثالان، أحدهما لزيادة مقبولة والأخرى لزيادة غير مقبولة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان ما يتعلق بأنواع الآتية. قال الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حيث وقفنا قبل الأذان. بقي معنا بيت يتعلق بحديث الشاب. يقول الناظم رحمه الله: والراجح والمحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شد فاعله. فبين أن هذه بالنسبة للأحاديث السابقة أو الأنواع السابقة مثل المزيد في مختصر الأسانيد وزيادة الثقات، الرواية المحفوظة الصحيحة أو الرواية الراجحة تسمى محفوظة ويقابلها الشاذ أو الشاذ. لذلك تعريف الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه ثقة من هو أولى منه في الحفظ أو الكثرة. الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أولى منه في الحفظ أو الكثرة. فإذا وجدنا حديثا رواه أحد الرواة وهو ثقة لكن خالفه غيره فيه، وهذا الغير أوثق منه من حيث الحفظ أو أكثر عددا، فإن حديث هذا الثقة يسمى في الاصطلاح بالحديث الشاذ. وهنا قال الناظم يبنى له من لفظ شد فاعله، لأن كلمة شاذ لا يمكن أن تأتي في النظم. لماذا؟ لأن فيها ساكنان متتابعان، فيها ساكنان متتابعان، ألف ساكن والدال المضعفة هذه الدال الأولى منها ساكنة، فلا يمكن أن تأتي في وسط النظم، لذلك من جاء بها في وسط النظم لابد أن يخففها، يجعل كلمة شاذ بدون تشديد، وهذا خطأ في اللغة. فلذلك الناظم ما هنا فرق من هذا الخطأ فقال يبنى له من لفظ شاذ فاعله. نضرب لحديث الشاذ بمثالين، أحدهما وقع فيه الشذوذ في متنه والآخر وقع فيه الشذوذ في إسناده. أما مثال الحديث الشاذ في المتن فحديث رواه عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث عبد الواحد بن زياد أحد الثقات روى هذا الحديث بهذا اللفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه أو على جنبه الأيمن، لكنه قد خولف فروي هذا الحديث من غير طريقه، من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروي من طريق أبي إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولفظه عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. إذن الحديث هذا وقع فيه مخالفة، فعبد الواحد بن زياد رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون رووه من فعله أنه كان يفعل ذلك، وأما عبد الواحد بن زياد فرواه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وفرق بين القول والفعل. فحكم أهل العلم بأن حديث عبد الواحد بن زياد غير محفوظ، ومعنى غير محفوظ أي أنه شاذ. يقول البيهقي بعد ذكره لرواية محمد بن إبراهيم التيمي هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس، أيضا هو محفوظ يعني حديث التيمي الذي هو من قول النبي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لأن روايته هي الأقوى، تابعه شعبة ويحيى بن المهلب عن سهيل عن أبي صالح، وأيضا له شواهد في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، فلذلك عدوا رواية عبد الواحد بن زياد هذه محفوظة. وتلاحظون أن الخلاف هنا والمخالفة وقعت في متن هذا الحديث. نأخذ مثالا آخر لما وقع فيه الشذوذ في الإسناد. ذكر أهل العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا مولا هو أعتقه فأعطاه ميراثه، أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا أو عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. هذا الحديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس مرسلا، يعني عوسجة يقول مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا، بينما رواه سفيان بن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، أربع من الرواة الثقات، رووه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حماد بن زيد روى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، وهؤلاء الأربعة ابن جريج وحماد بن سلمة وابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن عوسجة لكن ليش موصولا عن ابن عباس مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخالف حماد بن سلمة أربعة من الرواة الثقات، فهو في نفسه ثقة لكن هؤلاء أوثق منه لأنهم مع ثقتهم أكثر عددا، فلذلك حكم أهل العلم بأن رواية حماد بن زيد شاذة لأنه ثقة خالف من هو أوثق منه، خالفهم بحيث أنه رواه مرسلا والآخرون رواه مسندا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من القدر الذي معنا في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في الليلة القادمة إذا كان هناك أسئلة نستمح لها. نعم. بقي ما يتعلق بأسئلتنا. السؤال الأول، ما معنى المعضل في اللغة؟ ما معنى المعضل في اللغة؟ هاي يا أخي. نعم، معضل مأخوذ من عضل بمعنى أشكل وأعيا، معنى أشكل وأعيا. طيب يا أخي، الجوائز ثمينة فلا بد أن نكرر عليك السؤال، ما تعرف المعضل؟ راويين فقط أو أكثر؟ نعم، بشرط إيش؟ التوالي. نعم، ما سقط منه راويان أو أكثر بشرط التوالي. تفضل يا أخي. طيب السؤال الثاني، وقد يكون صعبا. ما صورة المزيد في مختصر الأسامي؟ ما هو المزيد أو صورته؟ ما هو صورة ما هي صورة المزيد في مختصر الأسامي؟ نعم. من يعني؟ نعم يا أخي. هو أن يأتي في الإسناد إيش؟ طيب ماذا يشترط في هذا حتى نجعله من المزيد في مختصر الأسانيد؟ أنا كما قلت الجوائز ثمينة، فلذلك لا بد أن أعدل الأسئلة. تعرف لو شرطا واحدا ماذا يشترط لنعد هذا الإسناد من المزيد في مختصر الأسانيد؟ تعرف؟ يا أخي. نعم، أن يكون صاحب الرواية الناقصة أثقل أو أحفظ من الراوي الذي ذكر هذا الراوي الزائد. طيب الشرط الثاني؟ ترى الذي يجيب عليه سنسأله سؤال آخر إضافي. يا أخي. نعم، أن يكون قد صرح في السماع في موضع النقص في الرواية التي وقع فيها ذلك النقص. طيب نضيف إليك سؤال آخر يا أخي، ما هو المرسل الخفي عند الحافظ ابن حجر؟ لا، دون أن تنظر. طيب هيا. نعم، رواية الراوي عمن ولم ينقل. طيب مثال لذلك، شعبة عن الزهري. طيب كيف استدللت وعرفت أن هذا من المرسل الخفي؟ إيش دليلك على هذا؟ طيب نعم، ولد سنة 80. طيب الزهري توفي سنة 124. نعم، أدركه وعصى. طيب أحسنت يا أخي. بقي السؤال الأخير وأيضا جائزته ثمينة سمينة، لذلك نحتاج أن نجهز سؤالا صعبا له. طيب من يذكر لنا مثالا للحديث الشاذ؟ نعم، من يذكر مثالا للحديث الشاذ؟ يا أخي ما رواه؟ نعم. ما وجه شذوذ هذا الإسناد وهذا الحديث؟ من فعل، هل تذكر واحدا منهم؟ أولئك الثقات، واحد فقط. نحن هنا قلنا الإسناد عن من؟ الأعمش عن النبي صالح. طيب أبو صالح من يروي عنه؟ من؟ ابنه؟ ما اسمه؟ قلنا الجائزة ثمينة. ما اسمه ابن أبي صالح؟ مشهور يا أخي. طيب هات مثال آخر لتستحق الجائزة. هات مثال آخر. نعم، أو أعطينا مثال لزيادة الثقة. دون ذكر الإسناد، نريد المتن، لأن زيادة الثقة تتعلق بالمتن، يكفي ذكر المتن. حديث نعم زيادة إيش؟ الصلاة على وقتها. وين الزيادة؟ الصلاة في أول وقتها. طيب هل هذه الزيادة ثابتة أم غير ثابتة؟ ها؟ غير ثابتة. لماذا؟ لأن راويها عثمان بن عمر قد خولف في ذكرها. طبعا هنا ننبه يا أخوان بالنسبة لأول الوقت، هذا هو الأفضل وهذا هو ثابت، لكن لا يؤخذ هذا من هذا الحديث، وإنما يؤخذ من نصوص أخرى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم، فالمبادرة واجبة. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.